شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة يبدأ سباق آخر وتنافس في الخيرات عظيم في العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل أيام الشهر بلا ريب، وفي أوتارها تتحرى ليلة القدر، والليلة هذه القادمة هي ليلة 21 أول ليالي العشر، أول ليالي العشر ليلة 21. يجتهد عادة الأئمة فيها في القيام ويطيلونه، وبعضهم يجعله على قسمين كما في الحرمين، ولا مانع من ذلك لإطالة العبادة وحتى يتحمل الناس طول القيام. والاجتهاد فيها بلغ عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكفها كلها رجاء إصابة ليلة القدر، لأن من اعتكف العشر كلها أصاب ليلة القدر قطعا. وهذا الاعتكاف تفرغ لطاعة الله في بيت من بيوت الله، تفرغ لطاعة الله في بيت من بيوت الله، وله أحكام لعلنا نأتي عليها إن شاء الله. وهذه العشر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ يجتهد، إذا دخلت العشر صار له شأن آخر غير بقية رمضان. إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله واجتهد اجتهادا عظيما، وكان قمة الاجتهاد في السنة ما يكون في هذه العشر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكل ما زدت يا مسلم في صلاتك، كل ما زدت في تلاوتك، كل ما زدت في دعائك، كل ما زدت في أذكارك، كل ما زدت في توبتك وزدت في خشيتك وتدبرك وخشوعك ومدرستك للقرآن وصدقاتك، فأنت على خير عظيم، أنت على خير عظيم في هذه العشر. هذه العشر تأتي على الأمة الآن وهي في أحوال شديدة في الشام ومصر وغيرها، لكن نحن نتفائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خيرا على الإسلام والمسلمين، وأن يجعلها نصرا للإسلام والمسلمين، وفتحا للإسلام والمسلمين، وفرجا للإسلام والمسلمين. والأمة تحتاج إلى إيقاظ، تحتاج إلى عودة إلى الله، وهناك أكابر مجرميها يريدون أن يضلوها عن سبيل الله، ويجب يا إخواني أن نتفطن إلى المؤامرة التي تكون على رمضان، سواء كان إشغال الناس بالمسلسلات والأفلام والملاهي والأسواق. فبعض الناس سبحان الله ما يذهب يشتري أغراضه إلا الآن في العشر الفضيلة هذه، تضيع أوقات في الصفق في الأسواق. فالدنيا ثانية ولا يحرص الإنسان كثيرا، لا يحرص، ولذلك الاشتغال بما يبقى أعظم من وأهم، مقدم يعني مقدم على الاشتغال بما يفنى. فكيف نقدم الاشتغال بما يفنى على الاشتغال بما يبقى؟